نعم سؤال تفضل. بالنسبة للقاعدة النقدية يعني شو الدليل عليها؟ يعني الفهم العربي، وقد ذكرت لك الفرق بين الأمرين. إذا نهى عن شيء بخصوص الصلاة فهذا خاص بالصلاة، أما إذا نهى عن شيء مطلقا ثم وقع في الصلاة فهذا لا يقبل الصلاة، ولا وهذا له طبعا تفاصيله في كتب أصول الفقه خاصة أصول علماء الحنابلة غيره.